هاي المدينة جوهرة مخبأة بالعالم العربي. كيف هالجمال والمياه الفيروزية موجودة في سوريا وما كنا نشوفها؟ لأنه كانت ممنوعة على كثير من الشعب السوري. هاي عروس الساحل تلقب بلدية الساحل السوري. مين كان يتوقع تقدر توصل لهون؟ في ناس أول مرة بشوف البحر هذا. طلع أمامك هون قريب منك قبرص. هذا البحر الأبيض المتوسط. هاي مدينة بلدية مدينتي. هاي منطقة الساحل في سوريا تمتد لأكثر من 180 كيلومتر على البحر الأبيض المتوسط، وفقط ساعة واحدة من الساحل. ونحن أهل حمص في مدينة حمص. نحن أصحاب الأرض، عاصمة الثورة وأكبر المحافظات السورية. كيف كان الناس عايشوا هون؟ تخيلوا حواليك أنت، بس لف هسه تعال شوف، بس شوف كيف، شوف البيوت بس أنت هيك ماشي. تخيل المدينة كلها هيك، 60% من هاي المدينة مدمرة. هاي مدينة حمص.